بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم، تقدم ما يتعلق بالخصلة 81، وهي أن من خصال أهل الجاهلية اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وتقدم ذكر الأدلة على منع ذلك، وأنه وسيلة من وسائل الشرك الأكبر المبالغة في القبور وبناء المساجد والقباب والمشاهد عليها، من وسائل الشرك الأكبر، يوقع ذلك في الشرك الأكبر، حيث يحصل الافتتان بهذه القبور ويعبد أصحابها من دون الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا جاء اللعن على من فعل ذلك، وجاء المنع لمن أراد أن يفعل ذلك، وجاء النهي عن فعل ذلك. وتقدم ذكر بعض المفاسد المترتبة على البناء على القبور، ومن أعظمها عبادة أصحابها من دون الله تبارك وتعالى. ولا يستدل بقبري أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيت عائشة، وهكذا صاحباه أبو بكر وعمر إنما دفنا في بيت عائشة. ولما حصلت التوسعة في أواخر القرن الأول في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي، فإنه أدخل بيت عائشة في هذه التوسعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وهكذا أبو بكر وعمر لم يدفنا في المسجد، ولم تبنى قبة، ولم يبنى مسجد على قبره، وإنما لما وسع المسجد دخلت الحجرة في المسجد. وهذا الفعل الذي فعله هذا الخليفة لم يكن على مشورة أهل العلم، إنما اجتهد في ذلك وأخطأ، وأنكر عليه كثير من التابعين. فلهذا لا يستدل بما عليه قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هذه الخصلة 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم، روى سعيد بن منصور في سننه كما في كتاب الاقتضاء لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ابن وضاح في البدع، عن المعرور بن سويد الأسدي أنه كان مع عمر بن الخطاب، خرج من مكة إلى المدينة فصلى صلاة الفجر، فرأى أناسا يذهبون مذهبا فسأل عنهم، قالوا يمشون إلى مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون فيه، فنهاهم قال: إنما فعل ذلك أهل الكتاب. قال: إياكم الغلو، كما غلا أهل الكتاب أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا ومساجد. من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصلي، ومن لا فليمضي. من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصلي، ومن لا فليمضي في وجهه. فهكذا يخبر عمر بن الخطاب أن هذا الفعل فعله أهل الكتاب، وسنده صحيح، أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا ومساجد، ونهى عن هذا الفعل. فلهذا المبالغة في هذه الآثار وتعظيمها ومحاولة معرفتها والتبرك بها، مثلا موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد السلف أو الصالحين، أو نام فيه أو جلس فيه أو أكل فيه أو تعبد لله فيه، ليس بغرض التشريع وإنما حصل اتفاقا بغير قصد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله عز وجل في غار حراء، هذا الغار المعروف. وهكذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، خرجت الأعداد لطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فاختفى في غار ثور حتى يبرد عنه الطلب، بقي فيه شيئا في غار ثور. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في أسفاره في غزواته، كان ينزل منزلا ويصعد مكانا ويذهب إلى مكان. وهكذا في أسفار الحج والعمرة، كان ينزل مثلا هنا ليقضي حاجة، وهنا ليصلي ما تيسر، وهنا ليتناول طعاما. فهذه آثار الأنبياء، يعني البقعة التي جلس فيها أو صلى فيها ليس لغرض التشريع أنكم تصلون في هذا الموضع، إنما وقع اتفاقا. فهذا لا يجوز تعظيم هذه الآثار واتخاذها أماكن للصلاة أو للدعاء أو للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها، فإن هذه وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في الشرك. والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بهديه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس محبة له عليه الصلاة والسلام، وأنصح الناس للأمة، لم يفعلوا شيئا من ذلك. فلم ينقل أو يثبت أن أحدا من الصحابة في زمنه أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام صعد إلى غار حراء ليتعبد لله أو ليتبرك بموضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهكذا لم يفعلوا شيئا من ذلك في غار ثور، ولم يفعلوا شيئا من ذلك في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من الصحابي الجليل ابن عمر، فإنه انفرد بذلك وتتبع المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوافقه على ذلك أحد من الصحابة. هذا اجتهادا من ابن عمر، ولم يوافق عليه من قبل الصحابة. فلهذا فجمهور الصحابة أعلم بالله وبشرع الله، وأحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنصح للأمة، وأحرص على الخير من كل حريص. فلهذا فهذا الباب يسد، لا يجوز تتبع الآثار والصلاة عندها والدعاء عندها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة عندها، فإن هذا من وسائل الشرك. والشيطان الرجيم العدو الأكبر حريص على إغواء بني آدم، فالله سبحانه وتعالى أخبر عنه في كتاب الكريم أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهكذا كما أخبر الله عز وجل قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا يخفى علينا كيف وقع قوم نوح في الشرك بالله تبارك وتعالى بسبب تزيين وتسويل هذا الشيطان الرجيم. أوحى إلى أقوامهم أن ينصبوا أنصابا على صورة هؤلاء الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حتى ينشطوا إذا رأوا صور هؤلاء الصالحين ينشطوا على العبادة. هو له غرض بعيد المدى، هم ينظرون تحت أقدامهم أن هذه الحجة مقبولة أنهم ينشطون للعبادة، وهو يفكر في الجيل الآتي: افعلوا هذه التماثيل حتى تنشطوا للعبادة. ظهر لهم بصورة الناصح، وهو يريد أن يغوي الأجيال القادمة، وتم له ما يريد. فلما مات هؤلاء ونسخ العلم وذهب هؤلاء الذين يعرفون الأمر، جاءت أجيال جاهلة وقالوا: هذه معبودات آبائنا وأجدادنا، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا عمل الشيطان في كل زمان ومكان. فهكذا من خصال أهل الجاهلية كما في أثر عمر أنهم تتبعوا آثار الأنبياء والصالحين وبنوا الكنائس والبيع وتعبدوا لله عز وجل فيها، فهذه وسيلة من وسائل الشرك. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.